قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير مطالع سورة صاد، الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول تعالى في هذه السورة المباركة صاد: والقرآن ذي الذكر. أما صاد فحرف من الأحرف المقطعة التي بدأت بها عدة سور من كتاب الله، والله أعلم بمعناها. وقد قال بعض أهل العلم إنها سيقت للتحدي، فكأن صاد وقاف وألف ولام وميم إلى غير ذلك أحرف تعرفونها تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيعوا أن تؤلفوا منها آية فضلا عن سورة فضلا عن القرآن. فالله أعلم. صاد: والقرآن ذي الذكر. أقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن في هذا الموطن وفي عدة مواطن، قال ياسين والقرآن الحكيم، قال قاف والقرآن المجيد، فالواو هنا واو القسم. وتعلمون أن أحرف القسم ثلاثة: الواو تقول والله، والباء وهي الأصل وتقول بالله، والتاء تقول تالله، وهنالك اللام الموطئة للقسم كقوله تعالى: لتسألن يومئذ عن النعيم، لتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، ونحو ذلك. صاد: والقرآن ذي الذكر. ذي الذكر أي ذي الشرف، فالذكر هنا معناه الشرف، كذا قال فريق من أهل العلم. وقد يأتي الذكر بمعنى الشرف في مواطن أخر، كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، أي وإن القرآن يا رسول الله لشرف لك إذ نزل عليك، وشرف لقومك إذ نزل القرآن على رجل منهم. إذا كانت قبيلة منها رسول اشتباه الله واصطفاه وجعله خير رسول وأنزل عليه خير كتاب، فبلا شك أن هذا شرف للرسول وشرف للقبيلة التي نزل القرآن على رجل فيها. فقوله صاد: والقرآن ذي الذكر، أي والقرآن ذي الشرف وذي المكانة العالية والمنزلة السامية، هكذا قال فريق من العلماء. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. صاد: والقرآن ذي الذكر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. الإضراب هذا هل سبقه شيء؟ أقول قدر بعض العلماء قبله شيء، فالمعنى إنك على حق، ولكن الذين كفروا في عزة وشقاق، في امتناع شديد عن الإقبال على هذا القرآن، وشقاق أي جعلوا أنفسهم في شق والقرآن في شق آخر. ومنه قوله تعالى: ومن يشاقق الله ورسوله. ما معناها من يشاقق؟ أي من يختار النفس شقا غير الشق والاتجاه الذي فيه كتاب الله وفيه سنة رسول الله. وكذلك قوله ومن يحادد الله ورسوله أن يجعل نفسه في حد بعيد عن الحد الذي فيه قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله سبحانه بل الذين كفروا في عزة، العزة تطلق على المنع وعلى الغلبة، تطلق على الغلبة، ومنه وعزني في الخطاب أي غلبني بالكلام، قال أكفلنيها وعزني في الخطاب أي غلبني بالكلام. والعزيز من معانيه الغالب، كلمة العزيز من معانيها الغالب، لكن المراد هنا في منعة شديدة، في رفض شديد للقرآن وعناد شديد للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله يذكرهم ويتوعدهم ضمنا بقوله كما أهلكنا من قبلهم من قرن، كم هنا للتكثير أي لقد أهلكنا قبلهم قرونا كثيرة، فلا أظن أنهم في منعة من ربهم وأنهم سيغلبون ربهم، كلا، فهنالك قرون قوية أقوى منهم أهلكها الله وأفناها وأبادها، كم أهلكنا من قبلهم من قرن. القرن من العلماء من قال إنه 100 سنة، ومن العلماء من قال إن القرن مدة زمنية اجتمع فيها أقوام على وصف معين، على وصف معين. فالأولون استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس بعض الصحابة أظنه عبد الله بن بسر فقال هذا الغلام يعيش قرنا فعاش 100 سنة، فهذا مستند للقائلين بأن القرن 100 سنة. وقال آخرون من أهل العلم إن القرن كما سلف بيانه مجموعة من الناس وجدوا في زمن معين جمعتهم خصال وخصائص معينة، فمثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فقرنه ليس 100 سنة التي بدايتها رسول الله، إنما قرنه أصحابه، ثم الذين يلونهم هم التابعون، الذين يلونهم أتباع التابعين، والله أعلم. قال تعالى كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا أي عندما حل بهم الهلاك وعندما نزل بهم العذاب فنادوا، نادوا، نادى بعضهم بعضا، تصايحوا يريدون الفرار، ولا تحين مناص أي ولكن ليس ثم مفر ولا مهرب، نادوا نريد الهرب، نريد مكانا، نريد من يدفع عنا العذاب، فنادوا ولا تحين مناص أي وليس ثم مهرب يهربون إليه ولا مفر يفرون إليه. فهذا قوله ولا تحين مناص، تقول ولا تحين مندم، ما معنى ولا تحين مندم؟ أي ندموا حيث لا ينفع الندم، حيث لا يجدي الندم، ولا تحين مفر، ولا تحين مناص، ولا تحين مندم، ولا تحين مهرب، هذا المعنى والله أعلم. قال تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، تعجبوا أن يأتي رسول بشري، وهذا حال الأمم الكافرة كلها تتعجب من بعثة رسول من بني آدم. قال تعالى قالوا أبشر يهدوننا، قال قوم فرعون أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكانوا يتعجبون من إرسال رسول من البشر إليهم. قال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم أقال الكافرون هذا ساحر كذاب. هكذا وصف أهل الكفر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بقولهم هذا ساحر كذاب. وليس الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، بل كل الرسل وصفت بذلك، كل الرسل وصفت بالكذب، وصفت بالسحر، وصفت بالخبل والجنون. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فلا جرم إذن أن تستمع الكفار الآن، أن تسمع الكفار وهم يصفون رسل الله الكرام بالكذب، بالسحر، بالجنون، بالخبل، بالتخلف، وكذلك يصفون أتباع الرسل. فإذا وصفوا الرسول بالجنون سيصفون من ثم أتباع الرسول بالجنون أيضا، إذا وصفوا الرسول بالتخلف فيصفون أتباع الرسول بالتخلف، فمن ثم لا عليك ولا تبالي أن توصف أحيانا بأنك متخلف أو أنك إرهابي أو أنك رجعي ترجع إلى القرون الأولى. إذا كنت أرجع إلى هدي محمد فنعم الرجوع، نعم الرجوع. قال تعالى: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ثم تعجبوا تعجبا شديدا حيث لا عجب، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، يريدون أن نعبد إلها واحدا، كذا يقولون إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب، أي مثير للعجب. سبحان الله، أنت تتعجب من قولهم أجعل الآلهة إلها واحدا وهم يتعجبون منك. يعني أنت تقول أنا أعبد الله وحده، يقولون عجيب، تترك اللات والعزة ومنات وتترك كل هذه الأصنام وتعبد إلها واحدا وأنت تتعجب منهم وهم يعبدون الأوثان والأصنام. كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. يذكرون بلا سند، يذكرون بلا سند، وهذا في الطرائف التي يذكرونها، أن بعض أهل الشرك جاء وكان من العرب الفصحاء، جاء يستنكر ثلاث كلمات في القرآن، وهي كبارة ومكر مكرا كبارة، وكلمة عجاب، وكلمة قسورة. قل في القرآن ألفاظ كذا أنا ما. فيذكرون بلا سند أيضا أنه بينما هو جالس في هذا المجلس إذ جاء رجل فكلمه الرسول فقال: أتهزأ بي ابن قسورة وأنا رجل كبرة، إن هذا لشيء عجاب. لكن هذا الكلام لا نعلم له سندا. قال: وانطلق الملأ منهم، لما جاءهم الرسول بالتوحيد، الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، انطلق الملأ منهم، انطلقوا مسرعين. الملأ أشراف القوم وسادات القوم وأثرياء القوم، انطلق الملأ منهم يدعون إلى الشر وإلى الكفر، يطالبون أقوامهم بالثبات، لكن على ماذا؟ الثبات على الباطل. فيقولون: أنمشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا على عبادة الأصنام، لا تفرقوها، لا تفارقوها، لا تبتعدوا عنها، امشوا واصبروا على آلهتكم، أي على عبادة آلهتكم إن هذا لشيء يراد، يعنون أن هناك مخططا للقضاء على آلهتكم وعلى عبادتكم للآلهة. إن هذا لشيء يراد، يعني يخطط له ويرتب له. ما الشيء الذي يراد؟ صرفكم عن الآلهة التي تعبدونها، التي هي الأوثان والأصنام. ثم قالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. يعنون بالملة الآخرة الملة النصرانية أو اليهودية. قلنا هذا الكلام ليس فيه هذا، ليس فيه أننا نعبد الله وحده لا شريك له. إن هذا إلا اختلاق، أي قول مختلق مفترى مكذوب. أنزل عليه الذكر من بيننا، يعني كلنا مع بعض ينزل عليه الذكر القرآن من بيننا. إن أنزل عليه الذكر من بيننا، كل واحد منهم يا إخواني كان يريد أن يكون رسولا. كل واحد من الكفار كان يريد أن يكون رسولا. قال تعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. فهم تعجبوا: أنزل عليه الذكر من بيننا؟ قال تعالى: بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب، أي وسيذوقوا العذاب بعد ذلك. هم ما عذبوا لكن يوشك أن يعذبوا. قال تعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. يعني هم يتحكمون في رزق الله ويتحكمون في خزائن الله، فالله هو الذي يمن بالنبوة على من يشاء ويتفضل بها على من يريد سبحانه وتعالى. وليست النبوة فحسب، بل كل النعم، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فخزائن الرحمة، خزائن المال، خزائن العلم، خزائن الذرية، كل الخزائن عند الله سبحانه وتعالى، يمن بما يشاء على من يشاء، لا راد لفضله ولا معقب لحكمه. ولذا قال تعالى لهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فانظر إلى الآية: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فترى هذا الأخ غني، ذاك فقير، هذا طويل، ذاك قصير، هذا أبيض، هذا أسود، هذا ذكي، هذا غبي، هذا من أسرة قوية، هذا من أسرة ضعيفة، هذا رزق أولادا، هذا رزق البنات، هذا رزق بالأولاد والبنات، هذا ما رزق بأولاد ولا بنات، هذا لم يتزوج من الأصل ويتمنى أن لو تزوج. فالأرزاق قسمها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ولذلك من المبادئ الخاطئة، وإن كان في ظاهرها أنها جيدة، مبدأ المساواة الذي يزعمونه، المساواة بين كل الناس وبين الذكر وبين الأنثى. أحيانا المساواة دي تكون عين الظلم، المساواة التي يريدونها أحيانا تكون عين الظلم. أوضح، المرأة أضعف أم الرجل؟ المرأة أضعف، فإذا سويت بينهما في التكاليف قلت للرجل أنت تنقل 500 كيلو من المكان هذا للمكان هذا، وجئت قلت للمرأة أنت أيضا تنقلي 500 كيلو من هذا المكان لذاك المكان، ظلمتها أو لم أظلمها؟ إذا قلت للطفل ضعيف البدن أنقل أيضا 500 كيلو، في الظاهر أنني أسوي، ولكنني في الحالة هذه أظلم، في هذه الحالة ظالم. فإذا كانت المرأة ضعيفة وأنت تريد تسويتها بالرجل، كما يحدث في أوروبا الكافرة، يجندون المرأة تجنيد إجباري في الجيش، كما تجنيد في الجيش كما يجندون الرجل، تكلف بالخدمة الليلية كما يكلف الرجل. أنا الآن ظلمتها وإن كنت أدعي المساواة، لكن هذا عين الظلم، ولن أستطيع أن أسوي. إذا أردت أن تسوي اجعل إذن الرجل يحمل، التسوية تقتضي أن الرجل يحمل والمرأة تحمل. هل تستطيع أن تجعل الرجل يحمل؟ أو تستطيع أن تجعل له ثديا يحلب أو يرضع؟ ما تستطيع. إذن التسوية أنت عاجز عنها لا محالة، لا تستطيع أن تعدل لا محالة. وإذا جئت بين الشابين اللذين في سن واحد وقلت أعطي هذا رغيفا وهذا رغيفا، طيب في واحد من الشابين ضخم هيولي بطن واسعة، والثاني نحيف ضعيف تشبعه الجفرة كما قالت أم زرع، يعني واحد يشبعه الرغيف والثاني بطنه ضخم يا أخي وجسمه ضخم مع أن السن واحد. فإذا أعطيت هذا رغيفا وذاك رغيفا، ألم أكن قد ظلمت البدين؟ ماذا يصنع البدين؟ يأكل بعضه وماذا يصنع؟ إذا رمت التسوية لن أستطيع أن أسوي، إلا إذا جعلت البدين يكون نحيفا كالنحيف، ولن أستطيع أن أفعل ذلك. وإذا جئت للتسوية بينهم، إذا سويت في لقمة العيش بين متماثلين، طيب هذا جميل وهذا دميم، سوي بينهما إذن. ما يستطيع أن يسوي بينهم، هذا لسانه طلق وهذا لسانه يتكلم أو لا يكاد يبين، هذا ذكي وهذا غبي، سوي بينهما، لا يستطيع أن يسوي بينهما، فهكذا سيعجزون. قال تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ الجواب ليست الخزائن بأيديهم، ليس عندهم خزائن رحمة ربنا العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما؟ هل هم المتحكمون في السماوات والأرض؟ هل هم يملكونها؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما؟ إذا كانوا يملكونها فليرتقوا في الأسباب، يصعدوا في السماء كما رام فرعون أن يصعد إلى السماء، فليرتقوا الصعود، الترقي الصعود في الأسباب، الأسباب الطرق الموصلة إلى السماوات، أو السبب عموما الشيء الموصل إلى المراد. ومنه قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، أي من كان يظن أن الله لن ينصر نبيه في الدنيا والآخرة فلينتحر، فليشنق نفسه، فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء، يعلقه في السماء ويربط نفسه فيه ثم ليقطع ولينتحر، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فقوله فليرتقوا في الأسباب أي فليصعدوا ويأخذوا بالأسباب التي توصلهم إلى السماء حتى يتحكموا في الأرزاق وفي الخلق. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. إذا ارتقوا في الأسباب وحاولوا أن يصعدوا يخترقوا السماوات فمحكوم عليهم بالهزيمة، محكوم عليهم بالهزيمة والفشل. استدل الشنقيطي بهذا على أمر كان قد سار في زمانه وسار في زماننا، ولكن انقطع الحديث عنه فجأة، وبعد انتهاء أو بعد الحرب الباردة انتهى الحديث عنه. كانوا يقولون عن الصعود إلى القمر، هذا الكلام كان في الثمانينات التسعينات، الصعود إلى القمر، وأمريكا كل شهرين ثلاثة تعلن عن توجه السفينة أبولو رقم 5 وأبولو رقم 7 وأبولو رقم 9 إلى غزو القمر، ويأتوننا بأشخاص يمشون يلبسون ملابس قادة الفضاء وهم يمشون على ظهر القمر، والروس ينافسونهم، ينشئون أيضا مراكب فضائية تنافس، والكل أعلانات من هنا وأعلانات من هنا أننا نصعد على سطح القمر وسنذهب إلى المريخ بعد ذلك، ونصعد نمشي على المريخ، وسنصعد إلى زحل وإلى كواكب يسمونها. وفجأة وبعد أن انقضت الحروب التي كانت في هذا الصدد بينهما، وبعد أن صعدت سفينة روسية على حد قولهم كلفتهم مئات المليارات ونزلت ومات كل من فيها، وبعد أن صمم الأمريكان على حد زعمهم سفينة وسموها تشلينجر أي التحدي ومات كل من فيها، سكتوا تماما ولم تعودوا تسمعون عما يسمى بغزو القمر وغزو الفضاء. وقد كان منهم من يقول في التسعينات إن هناك رحلات فضائية لسطح القمر ستكون ثمن التذكرة 500 مليون دولار، ستبدأ سنة 2000، وبدأت الدعاية لهذا والترويج لهذا، وفجأة كل هذه الأمور لم يعد لها ذكر على الإطلاق، لم يعد لها كبير ذكر، حتى خرج بعض علماء الصين يقول كانت تجارب يخدعون بها الناس في صحراء نيفادا في أمريكا. الله أعلم بالصواب، ما شهدنا إلا بما علمنا، لكن هؤلاء الشياطين لا يستبعد منهم أي شيء في هذا الصدد. وكانوا يتحدثون دوما عن صعود القمر وأنهم مشوا على القمر، كل هذا الكلام تلاشى الآن. فكان من العلماء آنذاك من يصرخ ببطلان هذا الكلام. كنا نتعجب، الشيخ الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه كان أستاذا في الجامعة الإسلامية وكان عالما ورعا، فكان يستدل بآيتين من كتاب الله. الآية الأولى: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. أي جندي يفكر في مثل هذا أن يخترق السماء محكوم عليه بالهزيمة. والأخرى في سورة الرحمن قوله تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. سكت الحديث عن الحرب الباردة فالله وعن الرحلات المكوكية إلى الفضاء، فالله أعلم بوجه الصواب من ذلك، الله أعلم بوجه الصواب ووجه الصحة من ذلك. كذا نقول. لكن ربنا قال: ولا ريب في كلام الله، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. ولقد قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقالت الجن عن نفسها: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الله أعلم بوجه الحق ووجه الصواب. قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح، أي قبل مشركي قريش، كذبت قبلهم قوم نوح وكانوا أقوى منهم وعاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وفرعون ذو الأوتاد. ذو الأوتاد قيلت كان له أوتاد يعذب عليها الناس، يصلبهم عليها ويعذبهم عليها ويربطهم فيها، وقيل أوتاد الخيام، وقيل أوتاد أعظم من ذلك كله، حتى إن بعض الذين يتكلمون في الأجازات يقولون هي الأهرامات، الله أعلم بصحة ذلك. وقيل كان له أوتاد عظيمة يركب عليها الخيام ويلهو تحتها، وكانت من الكبر والعظم بمكان كبير لا يتصور مثلها. قال تعالى: وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. ثمود معروفون، قوم صالح، وقوم لوط معروفون بالقذارة، معروفون، وأصحاب الأيكة وهم قوم شعيب، يقال أصحاب الأيكة وأصحاب الأيكة ويقال مدين، والأيكة الشجر الكثير الملتف. وكانت صورة تعذيبهم أن الله سلط عليهم حرا شديدا، نعوذ بالله من ذلك، سلط الله عليهم حرا عظيما شديدا، فضجروا في البيوت، ضجروا ضجرا شديدا في البيوت، وبحثوا يوما بعد يوم عن متنفس من هذا الحر الشديد، فما وجدوا إلا الحر الشديد. وبعد ذلك أرسل الله سحابة عظيمة سوداء فاستبشروا بها وقالوا لعل فيها خير، مطر يرطب الجو أو نحو ذلك. جاءت السحابة الهائلة العظيمة السوداء وتوقفت عند بلادهم وحجبت الشمس عنهم، فرأوا تحتها ظلا فتنادوا: تعالوا جميعا، تعالوا نستظل بظل السحابة العظيمة. السحابة توقفت، تتاموا كلهم أهل الإجرام ووقفوا تحت السحابة، فلما اجتمعوا جميعا تحتها تأججت عليهم نارا فأبادتهم مع صيحة وزلزلة عظيمة من أسفل، فالزلزلة العظيمة أبادتهم وأفنتهم. قال تعالى: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. قال تعالى: وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، الذين تحزبوا لحرب الله عز وجل ولحرب رسله عليهم الصلاة والسلام، وتحزبوا على التكذيب. قال تعالى: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. شأنهم جميعا تكذيب المرسلين، فماذا كان حق عليهم عقاب الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء المشركون من قريش ما اتعظوا وما اعتبروا، فماذا عساهم أن ينتظروا؟ قال تعالى: وما ينظر هؤلاء، أي وما ينتظر هؤلاء، إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي ليست بعدها إفاقة، ما لها من فواق. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أخوكم يذكركم بصيام الأيام الثلاثة البيض. رجل طلق زوجته تطليقتين ثم راجعها وعاهدها ألا يتزوج عليها، ثم قالت له: إن تزوجت فأنا طالق، واتفق على ذلك، ثم عاهد امرأة أخرى أن يتزوجها، فإن تزوج الثانية هل تكون الأولى طالق؟ نعم، لأنه كالشرط بينهما، وكأنه وكلها أعطاها حرية الاختيار، فيكون كالتخيير. ما حكم الجلوس مع المخطوبة والتحدث معها على الهاتف؟ المخطوبة امرأة أجنبية، لا يجوز. المخطوبة امرأة أجنبية لا يجوز التجوز في الكلام معها، فشأنها شأن المرأة الأجنبية الكلام معها بالمعروف، تتكلم معها بالمعروف ولا تتعدى حدودك، فلا زالت أجنبية. هل إسبال الثياب لغير الخيلاء حرام؟ هو ليس بكبيرة لغير الخيلاء، أما ما وراء ذلك فهو معصية إذا كان متعمدا. يسأل عن حديث الشؤم في ثلاث، وحديث ثابت وقد قدمنا شرحه بما فيه الكفاية. هل من كلمة لإخواننا الذين يلبسون الطواقي السوداء لأنها مشابهة اليهود والنصارى ويشعر للكفار في مصر؟ أحتاج التثبت من أنها شعار للكفار ومن أنها شعار لليهود وللنصارى. ما عندنا يعني ما يشعر بأنها شعار لهم. شخص يعمل سائق سيارة أجرة، يطلب منه التوصيل إلى أماكن فيها محرمات، هل يذهب؟ إذا تيقنت أن فيها محرمات لا تساعد على الإثم والعدوان. هل المطلب من أسماء الله؟ ليس من أسماء الله. هل ثبت الحديث أن حواء حملت فجاءها الشيطان فقال لها ولآدم سمي الولد عبد الحارث أو لأجعلن له قرنا فأطاعاه؟ المرفوع إلى رسول الله لا يثبت، لكن قال به عدد كبير من السلف. رجل يشتري أرضا بالتقسيط، وشرط الشركة البائعة إذا تأخر المشتري عن سداد القسط يدفعه بزيادة، فما الحكم في هذا البيع؟ لا يجوز بهذه الطريقة. يقول يرجو التنبيه على إدارة المسجد أن ترفع وتعلي التكييف ويترك البخل، لا نريد منهم أن يكونوا بخلاء. طيب إذا كان التكييف يكلفهم ما لا يطيقون، يعني مثلا بعض إخواني يقول دفع في هذا الشهر في مسجد من المساجد 5,000 جنيه للكهرباء، فتبرع للمسجد وهو يشغل التكييف، جزاك الله خير. هتدفع؟ نعم. لا، بس هو وضع شرطا باطلا. إذا كنت ستجعل هذا الشرط شرطا معطلا، بحيث أنك تقول أنا لن أتأخر حتى لا يزيد علي، فيعتبر شرط معطل ويمشي البيع. إذا كنت واثقا من أنك ستسدد ولن تتراكم عنك ديون، فسنجد لك مخرج أن نعتبره شرطا معطلا غير معمول، لن يعمل به لأنك ستسدد في الوقت. هل يجوز هجر الأب إذا كان مقيما على المعصية؟ إذا كان الهجران يجدي. يقول في الآية الجند هم الملائكة. لا، جند ما هنالك ما زمن الأحزاب. لا، جند ليس من الملائكة. ما صيغ تكبيرات العيد الواردة عن رسول الله؟ الأمر واسع، لم يثبت عن الرسول شيء بعينه بخصوصه. يقول زوجتي تريد الطلاق لأنني لا أريدها أن تذهب للكلية، علما بأنها فاشلة في التعليم. هو يدعي هذا. المهم يقول إذا تمسكت برأيها أعطيها الحقوق كاملة إذا طلقتها أم ماذا؟ قل إذا كانت اشترطت عليك أن تكمل فليس لك أن تمنع، إلا إذا جد جديد وحدث خطر محقق فحينئذ لك أن تمتنع للعارض. أما إذا لم يكن شيء من ذلك فالمؤمنون عند شروطهم. استغفر الله، ما أدري الأسئلة هذه غريبة، وستضحك إذا سمعت السؤال. يقول هل في الجنة اختلاط؟ هذه من الأسئلة. حور مقصورات في الخيام، فيهن قاصرات الطرف، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، بل للمؤمن أهلون في كل ما خيمة، الخيمة درة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون لا يراهم الآخرون. عقول غريبة، زعلان يعني عشنا. بارك الله فيكم. معنا بعض الأسئلة نسألها سريعا لشيل هذا كده. دخل رسول الله مكة وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه، له عمامة سوداء لا شك. من الرسول الذي وصف هذا الركن فقط بأنه صادق الوعد؟ من؟ إسماعيل ماشي، عليه الصلاة والسلام. من الذي نزل في هو المصحف؟ حاجة غير مصحف. أنت سؤالك من أسهل الأسئلة، يعني المفروض تقول لنا يكون جواب على حاجة يعني تستاهل، لكن يأتي طفل بطفل صغير أو تمرد على الهدية فلازم يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا الركن من الذي نزل فيه قوله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع؟ نعم، النجاشي. كتاب ولا مصحف؟ طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل عابد شرة ولكل شرة فترة. ما معنى الحديث؟ نعم تفضل. الشر اللي هي الهمة والنشاط. الشر الهمة والنشاط كسرة العمل يعني. والفترة؟ الفترة الفتور. الفتور، جزاك الله. اذكر دليلين، او عفوا دليلين، لا تذكر دليلا واحدا، دليلين. اللي عنده دليل واحد لا يفسد علينا السؤال رجاء. دليلين على عذاب القبر من كتاب الله. من كتاب الله، هات. النار وردون على غدو العشي. مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نار. المصحف في مصحف معاني المفردات. اللهم صل على رسول الله. اذكر دليلين على جبران الخواطر المنكسرة من كتاب الله. نعم. وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقهم، جبرت خاطرهم. الثاني، دعك ما يكمل، ليس لك شيء، انتبه. خلاص معكم. من قال لك أجب؟ ما في واحد يغششك، لأن اللي حواليك كلهم زيك كده. هذا جبران خاطر؟ لا لا، لكن خذ كتاب أيضا. أنت تختار، أنت ما لكش حاجة أصلا. نعم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. خلاص ماشي، صح كلامك، استخدت كتاب خلاص. تقول دليلين، انت خذ كتاب بدون دليلين، انت الإمام. اذكر دليلين على استحباب الفرار من الفتن عندك. دليلين صبرا بس، دليلين على استحبابنا الهرب من موطن الفتن صبرا. أحد هذا الركن؟ نعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ما ليس فيه دليل على الهرب من موطن. نعم. ها؟ لا لا ليس صحيح. ماذا عندك؟ يوشك أن يكون خير من المسلم غنم يدع في أي شعب الجبال يفر بدين من الفتن. الثاني، أنت مش عارف ليه تفضح نفسك. دعه لا تزرمه، فكر براحتك. خلاص. نعم. لا لا. نعم. لا لا يا سلام. نعم. ها؟ اعتزل تلك الفتن. طيب هذا واحد. الثاني، القاعد فيها خير من الناشئ. ماشي، خذ لك مصحف، والاخ الثاني مصحف، ومن الذي اشوه؟ الثالث مصحف. غربلت ايه بس؟ خذ في من الثالث الذي اجاب اعطيه. في حديث من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني ليبتعد عنه. سؤال يا عبد الله، فيه تسيمون، فيه تسيمون، اذكر الآية التي فيها فيه تسيمون ومعنى تسيمون. أنا أريد الآية، أنت حامل كتاب ربك. اذكر الآية التي فيها كلمة تسيمون ومعنى كلمة تسيمون. اسكت. لا تذكر تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب. أين تسيمون؟ اذكر اذكر الآية. عزبت عنك صح، بس احنا نديلك كتاب بس لك، إمام جامع بس. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه سمن. ما معنى تسيمون؟ طلع الآية، لها قيمة. إيه ترعون. السلام عليكم ورحمة الله. معي كتاب. السلام عليكم.